والله الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وقفنا عند فجر ثم الفجر واول وقتها اذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده وآخره إذا طلعت الشمس. آخر وقت من الأوقات التي يتكلم عنها المؤلف هي صلاة الفجر، وتسمى الفجر والصبح. وردت بعض الأدلة على أن سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ولا فرق بينهم. بعض الناس يشرفون بين الفجر والصبح، وهذا التفريق لا أصل له. الفجر والصبح واحد، والفجر من الانفجار، وسمي بذلك اسما لوقته. هذا الوقت يسمى وقت الفجر، وهو بعد وقت الإفطار، وسمي فجرا لأن يكون قبله وقت الغلس، وهو أحلك أوقات الليل. وقت الغلس أظلم وقت من الليل، ويكون بعد هذا الوقت النهار الفجر، فسمي فجرا لأنه يخرج ضوء الشمس بعد ظلمة الليل الشديدة. وهذا الأمر أمر كوني، يعني هذه ظاهرة فلكية. الطبيعي أن يكون تدريج، يعني الطبيعي يكون أحلق وقت وأظلم وقت يكون في منتصف الليل، ثم بعد ذلك يتدرج النور. ولكن الله عز وجل جعل ظاهرة كونية أن يكون أحلق وقت هو آخر وقت من الليل، أظلم شيء آخر وقت من الليل، ثم بعد ذلك يأتي وقت النهار وخروج الوقت. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه العرب الوقت الفجر، لأنه ينفجر. ينفجر يعني لا يتوقع أحد أن يكون هذا وقت النهار لشدة الظلمة، ثم بعد ذلك ينفجر النهار. ينفجر كالانفجار الشديد، انفجار شديد يعني شيء غير متوقع يخرج وقته. وهذا الأمر كأن الله عز وجل بعث إلينا رسالة تفاؤل من هذه الرسالة الكونية، أن لا يكون الانفراج ولا يكون الفرج إلا بعد شدة الظلمة. وإذا استحكمت حلقاتها، استحكام الحلقات بمعنى أنها اشتدت شدة عظيمة لا يظن المرء أنها تنفرج أبدا، وانقطعت كل العلائق بالخلق، خلاص ما عادش حد يستطيع من الخلق أن يساعده، كل الناس اعترفوا بالعجز. ثم بعد هذه اللحظة يأتي عون الله، لأن الله عز وجل أراد أن تكون العلائق له وحده فقط. فإذا تعلق المرء بغير الله عز وجل وكله إلى من تعلق به وتركه، وكلما تركه كلما أظلم عليه الأمر أكثر، حتى يعلم المرء خطأه فيترك العلائق من الخلق ويتعلق بالله عز وجل. ففي هذه الحالة يعينه الله عز وجل. فمعية الله لها شروط، وهو أن الإنسان يتعلق بالله وحده، فإذا أشرك مع الله التعلق تركه الله عز وجل هو وشريكه حتى يرجع إلى الله عز وجل. وهذا يعلمنا أن الإنسان إذا وقع في بلية لابد له من أن يتعلق بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم لا يحسنه إلا الموفقون، وإلا من جعل الله عز وجل في قلبه الهداية لله وحده. أمر ليس بالهين أن الإنسان يجد نفسه في ورطة، يشوف واحد قريب ضابط عشان يعمل له ورطة، وينسى علقة الله عز وجل، ويفتكر من يستطيع من البشر أن يساعده، وينسى الله من أول وهلة. بعد ذلك حينما يركن إلى البشر ويطمئن أن بعض الناس هيساعده، يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله. ولكن حتى يطمئن إلى البشر. ولكن الصالحين لا يفعلون ذلك. الصالحين أول ما يلجؤون هو الله عز وجل، ثم بعد ذلك يبحثون عن الأسباب، والله عز وجل يجعل البركة والمعونة في هذه الأسباب. فسمي الفجر كذلك. والصبح بنفس المعنى، الصبح هو وقت الاحمرار، وقت نقول رجل أصبح، وقبوح الوجه يعني محمر الوجه وأبيض، فهذا أيضا وقت وقت صلاة الفجر. يقول هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق مفترضا إلى ظلمة بعد. البياض من قبل المشرق ده علامة ظهور وقت الفجر، أن يظهر البياض اللي هو الخيط الأبيض الذي جعله بعض المجلة علامة على طلوع الفجر. يقول واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأصفر بها، قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. أصفر بها، الإصفار هو الوقت الذي بعد الفجر، وهو أن تنظر إلى السماء تجد فيه بياض النهار قبل مشرق الشمس، فهذا يسمى وقت الإصفار. فالفجر وقته ما بين الغلس إلى الإصفار، الإصفار اللي هو قبل شروق الشمس، ده وقت الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وآخر الوقت وقال ما بين هذين وقت، وفي حديث ابن عباس السابق وحديث جبريل أيضا. يبقى إذا وقت الفجر أوله إذا طلع الفجر الثاني، معنى كده أن في فجر أول، في ظاهرة فلكية وهو أن النهار يخرج ثم يختفي قبل الفجر بربع ساعة أو من ربع إلى ست ساعة. هذا النهار الذي يخرج ثم يختفي يسمى الفجر الكاذب. سموه كاذب لأنه سرعان ما يختفي، يبقى دقائق ثم يختفي، ونتيجة من الانعكاسات ضوء الشمس على الغلاف الجوي. فهذا الغلاف الجوي يعمل كالمراية محطوط السجاير، تنعكس عليه أشعة الشمس فيراه الرائي أنها ظهرت ثم سرعان ما تختفي، بعد ربع ساعة يخرج الفجر الحقيقي كأنها يعني إيه إرهاقات ما قبل الفجر. أول ما ترى هذا النور تعلم أن الفجر كأنه ربع ساعة، علامة جعلها الله عز وجل للناس حتى ينتظروا بها صلاة الفجر، لأهمية صلاة الفجر فلابد أن يتأهب لها. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر أذانان، أذانين، أذان في الوقت وأذان قبل الوقت، عشان يتأهب الناس لصلاة الفجر لعظم هذه الصلاة. أول وقت صلاة الفجر حين يبدو الخيط الأبيض، وآخره شروق الشمس الذي في النتيجة ده آخر وقت الفجر. بإجماع المسلمين أن وقت الفجر نهايته عند شروق الشمس، وإجماع المسلمين أن وقت الفجر بدايته عند طلوع الفجر. دي المسألة دي فيها إجماع، وهو الوقت الوحيد بين الأوقات الخمسة الذي أوله وآخره فيه إجماع. بقية الأوقات أحيانا يكون أولها فيها إجماع وأحيانا يكون آخرها فيها إجماع. زي أول وقت الظهر فيه إجماع، أول وقت المغرب فيه إجماع، أول وقت العشاء فيه إجماع، أول وقت الفجر فيه إجماع، آخر وقت الفجر فيه إجماع. في الخمس صلوات دول فيهم إجماع، الباقي فيه خلاف. فوقت الفجر فيه إجماع، معنى كده أن الذي يصلي الفجر بعد شروق الشمس متعمدا فهو آثم، فهو آثم، تارك للصلاة، متعمد في ترك الصلاة، فاعل للكبيرة، وتارك أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولو مات على ذلك فهو في خطر عظيم. من ترك صلاة الفجر حتى تشرق الشمس بإجماع المسلمين يأثم، واختلف العلماء في تكفيره، يعني أمر عظيم جدا. بعض العلماء يكفروا من فعل ذلك، يخرجون من الملة ويخبطون عمله، يقول أن حرف أعماله حطة في هذا اليوم حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع. ونحن نعلم قطاع كثير من المسلمين لا يصلي الصبح إلا إذا قام للعمل، يعني هو بيصبح نهار بالساعة 9 يقوم يتوضا ويصلي الصبح ويروح العمل، وكأن صلاة الصبح دي ليس لها قيمة، هي تبع العمل. لو ما راحش الشغل يصليها قبل الظهر لما يقوم من النوم، النوم عنده أعظم من الصلاة، رغم أن الله عز وجل جعل في صلاة الفجر في الأذان الصلاة خير من النوم، ليذكر الناس بهذه الشعيرة العظيمة. فهذا خطر عظيم لابد أن ينبه الناس عليه، أن صلاة الفجر تركها يحبط الأعمال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي صلاة من ضمن الصلوات العصر والفجر قرينان. من صلى الدردان دخل الجنة، الدردان اللي هو الفجر وصلاة العصر وصلاة الفجر، فوقتها عظيم ولابد من المحافظة عليه. نعم، وتتنزل الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا. والأفضل تعجيلها، الأفضل صلاة الفجر إيه؟ يصليها في أول وقتها أم في آخر وقتها؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول إن الأفضل أن تصلى في أول وقتها، وده قول الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية، تصلى في أول وقت. والحنفية اختلفوا مع الجمهور وقالوا تصلى عند الإصفار يعني في آخر وقتها. وهذا لهم أدلة، هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وكل أدلة صحيحة، ولكن هناك سر يجمع بين الأدلة سنذكره الآن. القول الثالث وهي رواية عند الحنابلة أن الأفضل هو مراعاة حال المأمونين، يعني على حسب جيران المسجد. أحيانا بعض جيران المسجد في الصيف يسهرون إلى الفجر، وقت الصيف قليل، ليل الصيف قريب النجوم وكواكب، يعني سرعان العشاء تطلع الساعة 10، هتبص تعرف روحت البيت تلاقي الساعة 1، على ما تتعشى تلاقي الساعة 2 بقى ساعة الفجر تستنى، وهكذا غالبا أغلب الناس. في بعض البلدان ما بين العشاء والفجر 3 ساعات، زي شمال أمريكا وكندا، الفجر الساعة 10 وشوية أو 11، العشاء الساعة 11، الفجر الساعة 2، يعني على ما يصلي العشاء ويروح، يعني لو في رمضان يصلى التراويح ويروح ممكن ما يلحقش السحور. فهؤلاء أيضا يصلون الفجر، فيفضلون الصلاة في أول وقتها، هؤلاء الناس يفضلون الصلاة في أول الوقت حتى يستطيعون أن يناموا، اللي عنده عمل واللي عنده شغل بدري. وبعض الناس مثل القرى مثلا، في القرى يعني لا يسهرون طويلا وينامون حتى لو بعد العشاء، لو سهر ساعة 2 ساعة 12 ينام، هينام له 3 ساعات قبل الفجر. ففي أو في الشتاء، في ليالي الشتاء ينام فيكون مستيقظ من النوم، ويكون العمل قريب، يعني على ما تخلص الفجر تكون الساعة 6:30، على ما تروح هتفطر هتبقى 7:30 8، يا دوبك على ما تروح الشغل. فأغلب الناس لا ينامون بعد الفجر في الشتاء ولا ينامون قبل الفجر في الصيف. فعلى حسب الحال يراعي حال المأمومين، فالإمام يراعي حال في الشتاء يؤخر الفجر، وفي الصيف يبدل الفجر على حسب حال المأمومين. حال المأمومين يعني أكثر المأمومين. وهذا فيه سر أن الإمام يخير المأمومين ويأخذ رأيهم الأفضل ماذا، يكون في علاقة بين الإمام والمأموم، مش هي قوانين تخرج من إدارة المسجد اللي مش عنده رخصة للمسجد، لا، نأخذ رأي أكثر المأموم. زي الإنصاف قال الأغلبية، نعمل صندوق وبالأطوار. الأغلبية قالوا نؤخر، خلاص اللي نمشي على رأي الأغلبية وأكثر المأمومين، والقليل ينظر إلى مسجد آخر يراعي ظروفه يصلي فيه. لا، ما ينفعش إقامة الصلاة مبكرا فجأة كده، لازم رأي الإمام. إقامة الصلاة تكون للإمام، الإمام هو الذي هو أمن في شقة الله، يبقى المستخلف المستخلف بيتعلم عشان خلاص على رأيه، هو ده الإمام، المستخلف هو الرأي بس، لا يتنزل على رأي المأمومين. إنما لو كان أكثر المأمومين ذلك جنازة مثلا عايزين صلاة الفجر ويمشي، لا، صلاة الفجر يعمل قانون، القانون ده يسير فيه أغلب المأمومين، يقول والله يا اخوانا هنصيم الصلاة بعد ساعة إلا ربع، بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، على حسب الحاجة، بعد 5 دقايق. بس فيه مراعاة لحال الوقت، الاختلاف اللي هنتكلم فيه دلوقتي، في اختلاف أوقات الفجر لم يحسن، لابد أن يراعيه. والفجر الآن فهو ما زال الجدال محتدم بصلاة الفجر. أنصار السنة خرجت فتوى بأن صلاة الفجر الآن على النتيجة محمود بغض، وهناك فتاوى خرجت أيضا أنها غير منضبط. فالفتاوى التي قالت غير منضبط اللي هو الوقت اللي في النتيجة اختلفوا في عدد الضباط، منهم من قال 200 ومنهم من قال 8 ومنهم من قال 16 دقيقة، كل ذلك فرع على اختلاف الناس أصلا السلفيين في طلوع الفجر، هل عند زاوية 18 ولا 19 ونص ولا 15 ولا 17، أربع أقوال. المساحة المصرية تأخذ عند 18، فقهاء الشريعة يرضي 19 ونص، في نتائج تأخذ 15، فرق كبير 15 درجة فلكية، فرق الدرجة الواحدة 4 دقائق، يعني الفرق من 15 ل 19 ونص 20 دقيقة. بعد ما يحسموا هذا الخلاف يرجعوا يقولوا بقى الخلاف الآخر، هل هذا على الفجر الصادق أم على الفجر الكاذب؟ فهناك اختدام كبير. فالأفضل ألا يقل أذان الفجر عن ربع ساعة ما بين الأذان والإقامة، حتى يخرج من كل الخلاف، يبقى كده صلاة صحيحة عند أقوال كثيرة من العلماء، صلاة في داخلة الوقت. خلاص؟ يبقى أقل حاجة ربع ساعة. عايز ربع ساعة بالضبط؟ لا مانع. نص ساعة، تلت ساعة على حسب الحال، على حسب حال المأمومين. بس يقول لهم أقل حاجة عندكم ربع ساعة. وده يراعي الحال برضه، لأن الإنسان لو قام منهم وتوضأ ودخل الحمام وتوضأ ونزل، يا دوبك هي ربع ساعة تخلص. يا دوبك يصلي سنة الفجر. فهي ربع ساعة أقل حاجة في الفجر. وأيضا هذا الخلاف لا ينطرح في الصيام. الصوم يتعلق بالأذان. أول ما الأذان يأذن دخل الوقت. لأن الإنسان لا يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود، إنما هو يقلد المؤذن. ماشي؟ فلا بد من اتباع الأذان. والخلاف كل ده، كل هذا الخلاف الذي ورد عند الفقهاء لما ذكروا خلاف وقت الفجر، كله خلاف لم يحسن، لم تقف فيه على الأرض ثابتة، ولم يقف فيه أحد من العلماء على الأرض ثابتة، إنما ترجح عنده بعض الأقوال فذكرها، إنما فيه ردود كثيرة ولم يخسر الخلاف. والمفروض الطبيعي إن الأوقاف تشكل لجنة من الفلكيين مع الفقهاء وينظرون وقت الفجر حتى يحسموه ويضبطوه تماما، فيطمئن الناس الى وقت الفجر. ايه يعملوا في النتيجه؟ ماشي. وبعض دي مسودات فرديه، حتى الشيخ الالباني خرج، كثير من العلماء خرجوا ووجدوا الخلاف بسيط، ومنهم من وجد الخلاف كبير، ولكن الامر لم يحسم علميا. هي دي طريقه ليست علميه، انك تخرج تنظر بعينك كده ليست علميه، انما الطريقه العلميه هو ان يوضع المعادله بتاعه الزوايا ويشوف الزاوية بالضبط اللي تطلع فيه ويقارنها بالنتيجة. دي الطريقة العلمية السلفية، يخرج وينظر إلى الوقت، مش يقارن بينه وبين النتيجة، لا، يشوف المعادلة اللي مشت على النتيجة، لأن كل الأوقات بمعادلة، لها معادلة تضع فيها المتغيرات ويطلع لك في النهاية النتيجة. فهو يضبط المعادلة، بعد ما يضبط المعادلة هيجي بعد كده نتيجة الأوقات. لا، المهم المغرب وقته عند غروب لا يفقد قص الشمس كاملا. انا قلت لك ان في قال بعض الناس قالت ان المعادله التي ذكروها في وقت المغرب كانت عند مركز قص الشمس، والفرق بين المركز وحجم الشمس الاعلى نصف درجه، يعني دقيقتين. وهذا الكلام ظهر خطأه، وان المعادله كانت على حاجب الشمس. حاجب الشمس يعني اعلى نقطه الشمس، يعني اذا غطى قص الشمس كله عن الافق وجب المغرب، وده اللي موجود في النتيجه. احنا قلنا ده مظبوط، بس المشكله عندنا في كفر الشيخ في مشكله، ان المؤذنين بيأذنوا تبع الراديو، الراديو اول ما يخلص يبدا الاذان، بعد الشيخ الشعراوي ما يخلص الدعاء يبدا الاذان، وده يختلف احيانا في الصيف والشتاء عن اذان القاهره. ان الفجر كفر الشيخ في الفجر قبل القاهره بثلاث دقائق، يؤذن الفجر في كفر الشيخ قبل القاهرة ثلاث دقائق. معنى كده ان هو لو انتظر اذان القاهرة حتى ينتهي، وبعدين الشيخ الشعراوي يقول الدعاء بتاعه، كده هيؤخر اذان الفجر ما يقرب من سبع دقائق. فممكن يأتوا الناس في هذا الوقت، فالمفروض في وقت صلاة الفجر يعمل حساب ثلاث دقائق قبل الاذان، او ينبه المؤذنين. احنا الحمد لله دلوقتي المساحة نزلت ورقة فيها بيان لأوقات الفجر، وضحت وقدم قرار ان كفر الشيخ القاهره. في المغرب كفر الشيخ بعد القاهره باربع دقائق. بعد القاهره باربع دقائق. يعني اذان القاهره بياخد ثلاث دقائق ونص رد. بالشيخ الشعراوي اربع دقائق. يعني مجبورة، يعني لو من المؤذن يعني صبر شوية وقفل وعلى ما شغل المكنة فيها تكون دخل الوقت. فهو ده الفرق بين الأذنين بين القاهرة وكفر الشيخ. بس ده خطأ، لو رأيت بعينك، لو رأيت بعينك الشمس لا تغرب لا تفطر حتى تغرب، إن ما رأيتش طلب المؤذن. يبقى في الحالة دي لا تأكل حتى تغرب الشمس، لأن دي اليوم ده. لا، ما أنا بقول لك أنت لو رأيت الشمس بعينك يبقى العبرة لا تقلد أحدا، إنما لو في وسط المباني وما تشاهد الشمس قلد المباني. العبرة فيها بالأذان، يعني العبرة للناس بالأذان. أما لو واحد واقف مشاهد الشمس بعينه يبقى هو في حقه وواجب عليه إن هو يرى الشمس، يأكل بعد غروب الشمس حتى لو اختلف المؤذن. الأفضل تعجيلها، احنا قلنا في خلاف بين أهل العلم هل الأفضل تعجيلها ولا لا. الجمهور عن أن الأفضل تعجيلها، وده المذهب راجح المذهب، لما رأت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الغلس اللي هو آخر وقت الليل، هو الظلمة الشديدة. النساء كانوا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخلص وهم مروحين لا يعرفن من الغلس متلفعات. التلفع اللي هو ايه؟ بيقول الأصمع، بيقول التلفع ان تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك، تضع الثوب على راسها وتلفه على جسمها كله تجلل به جسدك، ده اسمه التلفع. وقال ابن حبيب صاحب الموطأ التلفع لا يكون الا بتغطية الراس، يعني الست تحط زي الانسان المشهور دلوقتي. وفي حديث اخر في لما نزلت آية الاحزاب في الحجاب، فقالت عائشة كأن على رؤوسهن الغربان، يعني تلفعوا بالمروط. المرط اللي هو الكساء الطويل الاسود، تعرف الملاية السوداء بتاعت ما قبل ثورة 19 وايام هدى شعراوي قبلها بقى، كانت ملاية سوداء كده ملاية لف، دي بيسموها مروط. مرط دي كانت المرأة بتلبسها زي الإنسان دلوقتي، ولكن كان كساء طويل كده تحطه على راسها وتلف بيها جسمها كله فلا يظهر منه شيء، ده اسمه التلفع. فكان متلفعات المروطين ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس يعني محدش يعرف فيها. بعض الناس قال ما يعرفن من الغلس ده دليل على ان المرأة كانت تكشف الشهر، لان الغلس هو سبب ستر المرأة، ما يعرفن يعني لولا الغلس كانوا عرفوه. ولكن وجه هذا الحديث ما يعرفنا من الغلس معناه انه لا يعرفنا شخوصهن الشخص، يعني المرأة المنقبة اللي ماشية في الشارع برضه تتعرف. لحديث عمر رضي الله عنه ان سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لقضاء حاجته وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر فقال ألا قد عرفناك يا سودة، فرجعت ولم تقضي حاجتها فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فنزلت الآية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. دل ذلك على أن شخص المرأة تعرف أنها طويلة قصيرة بدينة، الرجل يعرف زوجته حتى لو كانت منقبة. فمقصود لا يعرفن من الغلس يعني لا يعرفن شخوصهن، ظلمة مش شايفين حاجة. وعنه يعني رواية أخرى يراعى حال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل الإسفار بما ذكرنا في العشاء. والأفضل كما قال ابن القيم جمعا بين كل الأقوال أن يدخل فيها، أن يدخل في الصلاة في وقت الغلس في أول وقتها ويخرج في وقت الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بستين آية إلى مئة آية، من ستين لمئة آية، يعني لو بدأ من سورة البقرة يعني 100 آية عن الجزء الأول، يعني ممكن جزء أو أقل من الجزء في صلاة الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يطول في صلاة الفجر جدا، وهذا الذي يسمى القنوت في الفجر، قنوت يعني طول الصيام، الذي ورد في حديث أنس بن مالك وحديث طيب. فهذا هو الذي رجحه ابن القيم أنه يطول القراءة حتى يخرج منها في الإصفاق، يعني تخرج من الشمس من المسجد تنظر إلى السماء تجد فيها نور، هذا هو الأفضل فيه. وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيدة كسائر الأسباب. تجب الصلاة بأول الوقت، أول ما يدخل وقت الصلاة وجب، وجب يعني أمر الناس بفعلها، لو أنه أداها فقط عليه بأول وقت. كلمة أول الوقت دي يعني بعد قد إيه من الأذان؟ لحظة. أول ما يقول الله، أول ما يقول اللام دخل وقت الصلاة وواجب على الناس. طيب يستقر الوجوب إمتى؟ يستقر الوجوب يعني إيه؟ يعني فرضنا امرأة دخل عليها وقت الظهر وحاضر، بعد ما قال الله أكبر حاضر، هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة أم لم يجب عليها قضاء هذه الصلاة؟ في خلاف بين أهل العلم، الحنابلة قالوا يستقر الوجوب بدخول الوقت، دي اسمها استقرار الوجوب، يستقر الوجوب يعني خلاص بقى سميتها أنت بدخول الوقت. الشافعية والمالكية قالوا لا، يستقر الوجوب بخروج الوقت، يعني إمكان الأداء. الشافعية والمالكية قالوا بإمكان الأداء، يعني آخر أربع ركعات في اليوم، يعني العصر بيبدأ الثلاثة ونص، الأربع ركعات يصلوا في قد إيه؟ في دقيقتين، يبقى 3:28 دقيقة، لو المرأة ما صلتش أو جالها الحيض قبل 3:28 دقيقة يبقى مش واجب عليها. ده تقضيها. والراجح وقول الحنابلة يستقر الوجوب يستقر الوجوب بدخول الوقت. فهنا بيقول ايه؟ ويستقر الوجوب بذلك يعني في اول الوقت. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة او حاضر المرأة لزمها القضاء، لانه ادراك جزء تجب فيه الصلاة فاستقرت به كاخر الوقت. فهذا هو الخلاف في هذه المسألة. استقرار الوجوب مسألة عظيمة ومهمة. المرأة لو أذن عليها الوقت وحاضت بعد الأذان يجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذا الوقت أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، الحنابلة قالوا يجب عليها أن تقضي، والجمهور قالوا لا يجب عليها أن تقضي. الجمهور منهم الحنفية والمالكية، الشافعية والمالكية قالوا بإمكان الأداء، وإمكان الأداء يعني آخر وقت في الصلاة، والحنفية قالوا فذلك بإدراك جميع الوقت، لابد أن تدرك جميع الوقت حتى يستقر الوجوب في حقك. إدراك جميع الوقت يعني لابد أن يكون كل الوقت مر عليها حتى دخول العصر، يبقى في الحالة دي تقر فيها. لو أذن العصر قبل أن تصلي يوجب عليها القضاء. الشافعية قالوا لا، لو قبل الأذان بأربع ركعات استقر عليها. الحنابلة قالوا لا، ده أول ما يأذن استقر عليه. لا، وجب عليها ولكن الأداء موسع، هو واجب أول ما يأذن الأذان يبقى كده واجب، إنما هتؤديه إمتى؟ ربنا جعلها في ساعة، ممكن تدي بس بعد ساعة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، لغاية ما الأذان يأذن، وهي أخرت، فلا تأثم وليست عاصية المرأة لأنها لم تؤخر. في نفس الوقت يجب عليها ترتبط بالذمه، مفيش فرق، يعني حنابلة فرقوا بين العصيان والارتباط بالذمه. ولذلك لو مات رجل قبل ان يصلي الصلاه وهو في وقتها لم يكن عاصيا، يعني بعد الاذان وقال لا طب انا هصلي لما اروح، او هصلي وهو في مشوار وانا هصلي في المسجد اللي جنب بيتنا، ومات قبل ان يصل، اثم ولا لا؟ لا يأثم، لا يأثم على نيته، لان هو في وقت موسع ومن الشرع، وهو لم يؤديها في هذا الوقت ظنا منه انه يؤديها في الوقت المعين. كذلك المراه لا تأثم عليها القضاء. طب هل تجب العصر بادراك جزء من وقت الظهر؟ المراه تكلمنا قبل ذلك ان المراه اذا طهرت قبل المغرب وجب عليها الظهر والعصر. طب لو دخل عليها وقت الظهر وطهرت بعد الظهر هل يجب عليها الظهر والعصر؟ العكس، مساله العكسيه، يعني امرأة طهرت قبل المغرب حلو لها تغتسلي وحصل العصر ده خلاص بالإجماع. طب حصل الظهر كمان، طب ليه الظهر؟ عشان وقت الظهر ممتد إلى المغرب في حالة الأعذار، زي واحد ممكن وهو مسافر يصلي الظهر والعصر قبل المغرب، فقالوا كذلك الحال. طيب ما ممكن يصلي الظهر والعصر بعد الظهر المسافر، هل الحائط كذلك ولا لا؟ الجمهور على أنه لا يجب عليها تصلي الظهر والعصر، إنما الواجب في حقها تصلي الظهر فقط. يقول هنا في وجهين تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمعة، فالإندماج الأخرى كإجراء الجزء من العصر. نفس المسألة يعني هي باستدلال عكسي، ما دام استدلوا على أن الظهر والعصر تصليها إذا طهرت، يقول لك هي نفس الأدلة اعكسها، ونفس الأسباب اعكسها، يبقى صلي الظهر والعصر إذا حاضر بعد كل وقت الظهر. الوجه الثاني لا تجب، وده الراجح وده المذهب، لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها، من وقتها ولا وقت تبعها، فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعا للوقت. فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت، من وقت تبع الوقت، وهذا القول في المغرب والعشاء، نفس القول في المغرب والعشاء. يعني دول ايه الفرق بين الظهر والعصر؟ ان العصر ما بتتصلاش قبل وقتها، انما الظهر يتصلى بعد وقته، فعشان كده المراه الحائض ممكن تصلي الظهر بعد دخول الوقت، انما العصر يتصلى ازاي قبل دخول الوقت؟ مش واجب عليه، بالدليل ان هو لو قال الرجل اخر لم يصلي الظهر، لا مش هنقول له عليك الظهر والعصر، عليك الظهر فقط. طيب مساله ثانيه، من ادرك ركعه من الصلاة قبل خروج الوقت هو مدرك لها. فسألة بقى إدراك الوقت، واحد ما اتأخر وكان عنده ظروف بعد صلاة الظهر، والساعة 4 الساعة 3 و29 دقيقة اتوضى، قال الله أكبر وبيصلي الظهر، صلى ركعة، في الركعة الثانية أذن العصر، يبقى هل الرجل ده يأثم ولا لا؟ هل الصلاة تحت أداء ولا لا؟ هو هنا بيقول إيه؟ من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك ربعها بس، فربنا جعلها كلها كأنها أدركها كلها خلاص. وده منا من عند الله عز وجل، إن اللي يصلي ركعة واحدة بس قبل دخول الوقت الآخر في الحالة دي كأنه صلى أداء، خرج من الإثم، ولكن بقي عليه اسم اخر انه لم يصلي جماعه مثلا، او اهمل في وقت الصلاه ونسيها. اما لو صلى جماعه مثلا، بيصلي جماعه مجموعه بتصلي جماعه مثلا، الله كده خرج من الاسم، فصلى الركعه الاولى، الركعه الاولى تنتهي في هذه الحاله عند السجود، يعني لما يسجد السجده الثانيه في الحاله دي يبقى كده ادرك الوقت الاول. بقول ابي هريره من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. سجدة معنى ركعة. طب من أدرك أقل من ركعة، يعني واحد مثال اللي احنا فده وبيقول الله أكبر لسه بيقرأ الفتحة العصر جدا، ففي هذه الحالة هو مدرك للوقت ولا لا؟ في خلاف بين العلماء. الحنابلة قالوا أنه مدرك للوقت، وده مذهب الإمام أبو حنيفة أيضا. الشافعية والمالكية قالوا لا مش مدرك للوقت، لابد أن يدرك الوقت بدخول بإتمام ركعة كاملة. يبقى في هنا إيه المذهب الحنبلي هنا خفف على الناس وقال أن هو يدركه بقول الله أكبر بس، يعني لو قال الله أكبر ودخل الوقت الآخر كده إيه خرج من الإثم. المالكية والشافعية قالوا لا، لابد أن ينتهي من السجدة الأولى من الركعة الأولى. هنا بيقول وجهين، أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، لأن الحديث بيقول سجدة، سجدة جزء من الصلاة، يبقى تكبيرة الإحرام أولى، وده استدلال عجيب، لأن السجدة بعد تكبيرة الإحرام، فعايز يستدل، هيستدل إيه؟ بما قبلها كيف؟ من أدرك كيف ولا يصل إلى السجدة إلا بعد الانتهاء من ركعة كاملة. فالراجح وقول المالكية والشافعية إن من أدرك ركعة فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. انتهى من السجدة الثانية وانتهى منها وقام، في الحالة دي أدرك الوقت. والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة، تخصيصه صلى الله عليه وسلم الإدراك بالركعة، وقياسا على إدراك الجمعة. الجمعة تدرك بإدراك ركعة، من أدرك من الجمعة في ركعة فليضف إليها أخرى. يعني واحد جاي، في بعض الناس بيبقى مجهز مصليته على الباب وبيتفرج على إيه؟ عالم الحيوان، عالم الخطيب يخلص. أول ما الخطيب يسمع يقول إيه؟ أول ما الخطيب يخلص يسمعه ياخذ المصلية وينزل، واخد المصلية معاه لأنه عارف إنه مش هيلاقي مكان في المسجد. ينزل بقى يدرك ركعة، يدرك أقل زي ما هو حظه. فهذا الشخص طبعا يأثم لأنه حضور الجمعة واجب، يجب عليه أن يحضر الجمعة. إنما هو يصليها الظهر ولا يصليها أربع ركعات الظهر ولا يصليها ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك فليصليها الظهر. يعني لو جه وأدرك ركعة، الركعة في الجمعة تدرك بإيه؟ بأن يدرك الإمام قبل أن يقوم من الركوع الثاني، الركعة الثانية. يعني لو دخل في الركعة الثانية هو لسه بيقرأ في الركعة الثانية كده إيه؟ أدرك ركعة. لو هو راكع في الركعة الثانية كده أدرك ركعة. أول ما يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية كده فاتته الجمعة في الأربع ركعة. يبقى هو الحد الفيصل يعني قدامه لسه ركعة كمان، يعني ممكن يكمل إيه؟ ممكن يكمل عالم الحيوان لغاية ما ينتهي الركعة الأولى، ويدركه بقى في إيه؟ في الركعة الثانية. لو مش عايز يسمع قرآن خالص يستنى لغاية ما يقول الله أكبر لركوع بإنه، وده طبعا إنسان مخذول مش عايز يسمع الذكر، والله عز وجل أمر المسلمين بالسعي إلى هذا الذكر، والله عز وجل لام الصحابة في أنهم انفضوا من رسول الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، لما كان يخطب نزلت سورة الجمعة، كان يخطب وبعدين جاءت إلى المدينة في هذا الوقت قافلة تجارة، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذهبوا ليتاجروا، فلامهم الله عز وجل في القرآن. ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلامهم الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يسعى إلى الجمعة ويدرك صلاة الجمعة من أول، ويبكر كمان. يعني هو الواجب عليه أن هو يدرك قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة، وكده سقط من عليه الواجب. والمستحب في الحق من التبكير. فهو هنا بيقول قياسا على إدراك الجمعة أن الجمعة تدرك لإدراك ركعة، فكذلك الوقت يدرك بإدراك ركعة. قرارات المجامع التحريرية وقرارات التقويم العالمية في تحديد وقت الفجر. اللي أنا فاكره منه فقهاء الشريعة في أمريكا قالوا 3:19 والهيئة المصرية قالت 18 سالب، يعني تحت الأفق. دي الدرجة اللي بيظهر فيها وقت الفجر. الشمس بتلف على على كام؟ 360 درجة أو 180 بالموجب و 180 بالسالب، ماشي؟ فلما تصل عند درجة 18 تحت الأفق يؤذن الفجر. لما تصل لدرجة صفر يبقى كده إيه؟ إيه اللي حصل؟ شروق، مش الشروق عند صفر. أنتوا معايا؟ الأفق أهو، الشمس تحت الأفق ب 18. كلما تطلع 17 صح؟ 16 15 14 لغاية ما توصل لصفر، يبقى الشمس إيه؟ شرقت. يعني احنا لو قلنا انها 3:19 هنقول الفرق بين الفجر والفجر وشروق الشمس 19.5. لو قلنا 15 وده تقويم اسمه تقويم الفنجري او ما اشبه ذلك، يعني المره الجايه للفجر 15 ده اقل التقاويم، اكثر التقاويم 19.5. 18 18 مصر ماشي على 18 ام القرى ماشي على 18 ونص وفي اللي ماشي على 17 فالتقاويم المعطره كلها مختلفه في اصلا الفجر بيأذن عند كام درجه ماشي الدرجه الواحده بتطفح الشمس في 4 دقائق يعني لو قلنا 18 و18 ونص يعني فرق دقيقتين بين تقويم الهيئه المصريه وام القرى اشتغل سجل في الايفون كده والاجهزه الجديده لما تيجي التقاويم تقول لك انت تختار ايه ام القرى ولا الهيئه المصريه ولا اصدقاء الشريعه ولا باكستان في عده تقاويم كده 5 أو 6 تقاويم عالميه بتختار انت الواحد انت طبعا تختار الهيئه المصريه عشان انت مصر عشان يوصف النتيجه لو انت اخترت ام القرى هيوافق نتيجه السعوديه لو انت اخترت اصدقاء الشريعه هيوافق نتيجه امريكا 15 ونص فبتختلف باختلاف الدرجات فكل دي باختلاف الايه الدرجات الصح ايه؟ فهو اكيد في واحده فيهم صح والباقي غلط ولا هي الفجر بيطلع عند الحاجة الاشياء دي مش لازم ممكن كله يبقى صح ليه؟ لان الارض ما هيش مكوره مش كوره الارض بيضاويه فمعنى كده ممكن الفجر يختلف في مصر تخرج عند 15 درجه او 18 وفي امريكا تخرج عند 13 ونص لان هو هناك يكون الانبعاث اكثر من في الوسط فممكن يبقى كله صح ولكن انت المنطقه اللي انت فيها هي اللي تحددها يعني انت في السعوديه هتمشي على ام القرى لو في امريكا هتمشي على فقهاء الشريعه لو في مصر تمشي على الهيئه المصريه فممكن يبقى كله صح ولكن هل كله صح في الفجر الصادق ولا الكاذب؟ هو ده البحث اللي هو لسه الى الان ما انتهاش ولسه ما ابتداش وكان الشيخ زياد الحق كان عايز ينهيه وشكل فيه لجنه فلكيه مع مشيخه الازهر ولم ينتهوا منه حتى جه الشيخ طنطاوي وحل اللجنه سنه 96 والى الان هي محلوله لسه ما حدش ربطها تاني فنامل من وزاره الاوقاف او شيخ الازهر ان هو يشكل لجنه اخرى لتحديد المواقيت الصحيحه لصلاه الفجر على الاقل لان بقيه الاوقات الكلام فيها مش قوي يعني انما في قوه في كل اللي حصل ان التقاويم اللي عندنا دي كلها مكتوبه من سنه 1907 ايام الاحتلال الانجليزي الازهر شكل لجنه من 2 بريطانيين عشان يحطوا التقاويم النتيجه فوضعوا التقاويم على الفجر الكاذب ومن ساعه 1907 الى الان اكثر من 100 سنه وهو لم يحسم الامر هل هو في الفجر الصادق ام الكاذب. بعض الناس قالوا لا هو الكاذب هو الصادق ده انصار السنه قالت ذلك وفتوى خرجت من انصار السنه. الازهر نفسه معترف بان هو الوقت مختلف. ونزل التقويم الصحيح ان الازهر يعترف به في مجله الازهر في السنين في التسعينات ووضعوا فيها جداول للتقاويم الصحيحه لصلاه الفجر واعتمدوه والازهر اعتمد الازهر نفسه معترف بان اذان الفجر مختلف عن وقته الحالي ولكن العبره بايه؟ عشان الانسان يحتفظ بدينه العبره بان اذا اراد ان يصلي الفجر يصلي بعد دخول الوقت في النتيجه بربع ساعه واذا اراد ان يصوم يصوم في الوقت اللي في النتيجه او يصوم عند الاذان إذا قال المؤذن الله أكبر فقد دخل الوقت عند الناس لأنه هو ده المسؤول عن الوقت فيجب عليك أن تمسك عن الأكل والشرب بعض الناس يقعد ياكل بعد الأذان وياخذ راحته على الأذان ولكن في خلاف الأئمة الأربعة على أن الأذان لو أذن وفي فمه شيء يجب عليه أن يفطره ولو ابتلعه أفطر وعليه القضاء أما الحديث فمن كان في فمه شيء فليقضيها او ياكله حديث صحيح ولكن المقصود به اذان بلال اللي هو الاذان الاول فلا يمنعنكم من الاكل والشرب اذان بلال كان الاول اذان بلال بيأذن قبل الفجر ب 50 ايه كان الصحابه بيقيسوا الوقت الايات طبعا احنا دخول وقت رمضان فنذكر الاخوه بالامر ده كان الصحابه بيقيسوا الوقت بالايه فيتسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتسحر قبل الفجر بقد ايه؟ يقولوا ب 50 آية. هو ده الوقت عندهم. الوقت بيتحسب بالآية. مش في الثانية، لأن هم عندهم الصحابة كانوا مقصرين الوقت، وإن الوقت اللي هيضيع من غير تلاوة القرآن مش هيخلص. 50 آية يعني لو أنت قرأت القرآن 50 آية هنا دخل الوقت. 50 آية بتقرأها في قد إيه؟ ربعين تقريبا. القراءة متمهلة يعني حوالي ربع ساعة. الربع بياخد 7 دقائق بقراءة بتفصيل على مهل يعني. أو 5 دقائق أو يعني ربعين 10 دقائق، من 10 دقائق لربع ساعة. فالمقصود إن الصحابة والسلف كانوا بيقيسوا الوقت الآية ضاع مني قد إيه، ولذلك ابن القيم يقول إن توبة الأبرار تكون من تضييع الأوقات. يعني التوبة إن الناس بتتوب من المعاصي، ده بيقول ده توبة. وفي ناس بتتوب من الأعمال الصالحة، دي الناس اللي عندها دم. بعد الصلاة أول ذكر بعد الصلاة بتقول إيه؟ أستغفر الله. أستغفر الله من إيه؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد الإفاضة من عرفات والحج فرض العظيم، الصلاة من أعظم الفرائض، الإنسان يستغفر بعدها. الاستغفار بعد الطاعة بمثابة الاعتذار إلى الله من هذه الطاعة. مهما تكن حصلت في هذه الطاعة فهذه الطاعة ضعيفة مشوهة في حق الله عز وجل. وما لو عبدت الله عز وجل ليل نهار فتقول الله عز وجل ما عبدناك حق عبادتك. وفي السماء عباد منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يموتوا يركعون لا يقومون أبدا، ويسجدون لا يقومون أبدا، قائمون لا يركعون أبدا. وما في السماء موضع شبه إلا فيها ملك قائم ساجد أو راكع، ومع ذلك يقولون الله عز وجل ما عبدناك حق عبادتك. وأنت الإنسان لاهي حتى في الصلاة لاهي. فالصالحين بعد الصلاة يقولون أستغفر الله بمثابة الاعتذار إلى الله عز وجل. أما الأبرار فيتوبون من الطاعة ويتوبون من الذنوب، وكذلك يتوبون من حاجة ثالثة تضيع الأوقات، إن هو الطاعة اللي هو عملها مشبوهة فاستغفر الله عز وجل منها، وكذلك المعاصي استغفر الله عز وجل منها وتاب. ثالث حاجة الوقت الضائع اللي هو ضيعه ده كان ممكن يتقرب إلى الله عز وجل أكثر فيتوب منه أيضا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، لأن وقت الخلاء ليس فيه ذكر، فيستغفر الله عز وجل من هذا الوقت الضائع الذي فات منه دون أن يتقرب أو يصل إلى الله عز وجل. فكأنه سباق. والصالح يجد أنه هو لما نام وأم النوم قعد 8 ساعات مفيش ذكر، فيسرع في الأذكار والعبادة من أجل أن يحصل من كان قائما يصلي ومن سبقه في هذا الوقت. فهذا الوقت اللي ضاع ده يتحصر عليه لأنه نام وترك التقرب إلى الله عز وجل. فلا توبة هكذا توبة الأبرار، هو الأوقات دي بيحسبها بالآية، ضاعت منه كم آية ما أراهاش. والإنسان لابد إن هو يراجع، يعني أنت قاعد تقبل توب تنبه اقرأ من محفوظاتك في الآيات، كل ده سيساعدك في أنك أنت تجمع هذه الأوقات وتكون أوقات بينية في ميزان حسناتك ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله لهذا صلى الله عليه وسلم.